ولو شاء الله

فلذلك فدع هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي إبراهيم. وقد سجل هذا التعليق